وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Bye! والله بكل شيء عليم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم عالم الغيب والشهادة.